الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله له على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله ما زلنا في قراءة الكتاب التحفة السنية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الأحد 15 من صفر لعام 36 و400 ألف، الموافق 7 من الشهر 12 لعام 14 و2000، وما زلنا في نواصب المضارع. وقد تقدم ذكر 4 نواصب تنصب بنفسها: أن ولن وإذن وكي، وعرفنا شروط نصب إذن وشروط أيش نصب كي بنفسها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثالث وهو الذي يوصف الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا، فخمسة أحرف: الأول لام الجحود، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. فمثال الأول قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كان الله ليذر، هذه اللام تعرب إيش؟ لام الجحود، فإنها تنصب الفعل المضارع بعدها، ضابطها جاء قبل إيش؟ ما كان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. نعم. ومثال الثاني قوله جل ذكره: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. والحق الثاني حتى، وهو يفيد الغاية أو التعريف. ومعنى الغاية، لحظة شوي، يلا يا مشاري اعرب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما شاري ما من معناه؟ ما نافي، صح. كان فعل ماضي ناصب، ناصب سما ناسخ سما ناقص، وكان كما قال كان أخواتها، هذه تدخل على الجمل الإسمية اللي أصلها مبتدأ وخبر، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. تدخل على الاسم الإسمية اللي أصلها مبتدأ وخبر، فإذا دخلت كان أو إحدى أخواتها فأصبح ما زال ما دام، فيصير المبتدأ اسمها والخبر خبرها. أصل الكلام كان مبتدأ وخبر، جملة اسمية مبتدأ وخبر. محمد مجتهد. دخلت كان محمد مجتهدا، فالمبتدأ اللي كان مبتدأ وخبر لما دخلت كان يصير هو اسم كان مرفوع، يعني يبقى على ما هو مرفوع. والخبر اللي كان مرفوع لما كان محمد مجتهد يصير كان محمد مجتهدا، فتسمى هذه ايش؟ افعال ناسخه او ناقصه، افعال ناسخه او ناقصه، بحيث نسخت الاعراب الاول، بعد ما كان مبتدا وخبر صار لا اسمها مرفوع وخبرها منصوب. وسياتي ان شاء الله تفصيل ذلك، لكن احنا نتدرب شيئا فشيئا حتى اذا اتى لكم عندنا خلفيه. فما كان، كان فعل ماضي ناسخ او ناقص مبني على الفتح، ما كان، بما انه ناقص او ناسخ فالحين نبحث عن اسم كان وخبر كان، صح؟ ما كان الله كمل لفظ جلالة، اسم كان مرفوع بها بكان وعلامة رفعه، صح؟ لام الجحود، ماذا تفعل؟ طيب، إذن يذر فعل، لا مش منصوب بلام الجحود، منصوب بأن مضمر وجوبا بعد الممدوح، وهذا الموضوع أصلا الذي ينصب إيش بأن مضمر وجوبا، ليست لام الجحود هي التي نصبت، لكن التي نصبت أن مضمر وجوبا. لماذا وجوبا؟ لأن ما تقول إيش لأن يدرى، تقول يدرى. فهنا قال إيش منصوب بأن مضمرة. نعم. فاعلها لما قلت بأن يضمر ليدر، ليدر هذه يقولون إيش تكون مصدر، ليدر مصدر. كمل. فاعل ماذا؟ يدر. كمل. ايوه. صح. والنون في الاسم، في الاسم المفرد. اسم كان ولا خبر كان؟ نعم. على حق اسم مبني في محل جر. صح. انتم مبتدا، ان ضمير منفصل محل رفع مبتدا. انتم. نعم. كمل. نعم. بارك الله. نعم. كم؟ قال والحفظ الثاني حتى وهو يفيد الغاية والتعليل، ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، نحو قوله تعالى حتى يرجع إلى موسى. ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، نحو قولك لبعض إخواني ذاكر حتى تنجح. ذاكر حتى تنجح. طيب، يقول حتى أيضا أداة نصب، لكنها تنصب بنفسها ولا بأن مضمرة بعدها؟ يقول إيش بأن مضمرة بعدها وجوبا، يعني حتى يرجع، يعني حتى أن يرجع. فأبا حميد يعرب لنا عشان ما ينشغل عنا، حتى يرجع إلينا موسى، حتى موضوع الدرس. حتى يرجع، حتى أداة نصب. أداة حرف نصب مبني على السكون لا محل من الإعراب. صح. بعدين يرجع. هل هذا حتى يرجع للغاية ولا للتعليل؟ للتعليل. هم يقول إيش لنا براحة سنجلس هنا حتى يرجع نصب إلى غاية أن يرجع نصب. صح. كم يرجع مضارع منصوب بحتى؟ لا، منصوب بحتى بأن مضمر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. صح. وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. صح. إلى إلينا، إلى إلى حرف جر. هنا اسم مجرور ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر إلى موسى، مفعول به موسى. مفعول به يرجع موسى. شو مفعول يرجع موسى؟ من اللي يرجع؟ فاعل. موسى فاعل مرفوع، علامة رفع. مرفوع بماذا؟ ضمة. لا، مرفوع بالفعل، علامة دلالة رفيع الظلمة المقدرة على آخر العمر منع من ظهورها واشتغل منع من ظهورها التعذر صح نعم كمل قال رحمه الله تعالى والحقان الثالث والرابع فهو السببية وواو المعية بشرط أن يقع كل طيب الآن حفظنا حروف النصب الأربعة الأولى هي أن ولن أو إذن أوكي هذه تنصب بنفسها اللي تنصب بأن مضمرة قلنا احنا أن ولن وإذن وكي وبعدين لام الجحود لام كي وحد طيب كمل والحقان الثالث والرابع فهو السببية وواو المعية بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا هذا نفي لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى نفي عليهم فيموت أعرب يا حاتم لا حرف نفي لا حرف نبي صح فعل مضارع فيقضى فعل مضارع أول شيء يقول هل هو يسمى مبني مجهول أو المعلوم أو يقال يعني مبني لما لم يسمى فاعله لأنه مرات مو حلوة تقول يعني ما يليق تقول مجهول وهو أصلا غير مجهول الفاعل لكن لم يذكر ها لا يقضى عليهم فيموتوا من الذي يقضي عليهم لو شاء ليموتوا الله فما يقال عن الله مجهول فيقال يقضى فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعل طيب يقضى آخر ألف يعني هو مرفوع صح مرفوع بماذا علامة رفعه ماذا؟ ضمة مقدرة على الألف على آخر منع ظهورها التعذر صح عليهم هذا عليهم كم كلمة؟ كلمتان وحرف صح؟ عليهم كلمتان وحرف صح؟ صح كلمة الأولى على أعرفه لا محل الإعراب على فعل جر مبني على السكون لا محل الإعراب عليهم والهاء ضمير متصل مبني ولا معرب القاعدة كل ضمائر كل ضمائر مبني على ماذا مبني عليهم على ماذا مبني عليهم على ماذا مبني الكسرة الكسرة عليهم طيب صح ضمير متصل مبني على الكسر في محل لا عليهم مو قلت حرف جر ايش اضافته اما قلت على حرف جر إيه؟ اسم مجرور محل جر اسم مجرور بحرف الجر على والميم الميم ليس الضمير المتصل الميم ها علامة للجمع ها عليهم مجموعة حرف هذا علامة للجمع نعم طيب لا يقضى أنت قلت إيش يقضى فعل مضارع كمل قال فيموتوا فموضوع الدرس ها صح فاء السببية فاء السببية تنصب فعل مضارع بعدها طيب فيموت يموت فعل مضارع منصب منصب بماذا لا منصب بماذا بفاء السببية ولا بإيش بأن مضمر هو موضوعنا أصلا موضوعنا اللي ينصب بنفسه الحروف الأربعة الأولى أن ولن وإذا وكي، أما البقية تنصب إيش؟ بأن مضمرة، إما جواز وإما وجوبا. هنا وجوبا فيموت يعني إيش؟ منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. كمل علامة نصبه فيموت وعلامة نصبه تعرف، أن نخلي الأخصائي، الأخصائي علامة نصبه حذف النون، لماذا؟ لأن مفعل خمسة، يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين، فيموت أصلها إيش؟ يموتون، فيموت منصوب بأن مضمر بعد فاء السببية وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. كمل والواو فيموت عرفنا أن منصوب بأن مضمر بعد فاء السببية وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب والواو ضمير متصل مبني على ماذا؟ لا مبني على ماذا؟ مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع فاعل صح. طيب هذا لا يقضى عليه فيموت يعني فاء السببية جاءت بعد نفي، وقال إما أن يأتي في جواب نفي أو جواب طلب. الطلب قال وأما الطلب، وأما الطلب فثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتعويض والتمني والرجاء. هذه كلها طلبات، الأمر يطلب من الأعلى إلى من هو أدنى منه في أمر يأمر أمر، الدعاء العبد يسأل ربه فيقال يدعوه، الاستفهام يسأل، العرض يعرض عليه هل فعلت كذا وكذا، التحضيض يحض على أن يفعل الشيء، التمني يتمنى أن يقع الشيء، الرجاء يرجو أن يقع الشيء. والفرق بين التمني والرجاء أن التمني لشيء بعيد، الرجاء لشيء مرجو أن يقع قريبا. نعم. قال أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه نحو قول الأستاذ لتلميذه ذلك فكذا. ليس بالضرورة أن يكون من العظيم لمن دونه، يعني من هو أعلى منه لمن هو دونه، المدرس للطالب، الأب للابن، ها؟ فيأمره أمر يقول ذاكر فتنجح، فتنجح يلا أعرف أبا عبد اللطيف ذاكر فتنجح، ذاكر فعل أمر مبني على السكون لا محل للإعراب، والفاعل مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، تقديره أنت ذاكر أنت صح. فتنجح فاسبوي، تنجح منصوب بماذا؟ بأن مضمرة، وجوبا ولا جوازا؟ وكل موضوع الآن عن إيش؟ الذي ينصب بأن مضمرة وجوبا، وجوبا. طيب علامة نصبه فتنجح فتح الضاء على آخر، نعم فتنجح أو وتنجح، اعرب وتنجح، اعرب ذاكر وتنجح، ذاكر فعل أمر مبني على السكون لا محل من الإعراب، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وتنجح الواو واو المعية، نعم كمل. تنجح مفعول به فعل مضارع منصوب، ما الذي نصبه؟ ها هو فعل، ما الذي نصبه؟ وتنجح، ما الذي نصبه؟ أن مضمرة، وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا ولا وجوبا. وتنجح منصوب بأن مضمرة وجوبا. طيب تنجح كمل، تنجح ايه علامة نصبه علامة نصبين. طيب التنزح ليس فعل مضارع؟ طيب منصوب أليس فعل؟ أين الفاعل؟ ها؟ تقديره أنت ذاكر لها فاعل وتنجح لها فاعل، ذاكر فعل أمر وتنجح فعل مضارع. نعم أي. طيب وأما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم نحو اللهم اهدني فأعمل الخير أو أعمل الخير أو أعمل الخير. وأما الدعاء فهو طلب الموجه من الصغير إلى العظيم نحو اللهم اهدني فأعمل الخير أو وأعمل الخير. يلا أعرب اللهم. لا لفظ عيش أو عيش معناته اللهم لو تعرف معناها لما قلت مبتدأ الظاهر ما تعرف معناه كل يوم تقول اللهم اللهم ما تعرف معناه ما معنى اللهم ها إيه ما معناه المعنى ما أقولك الإعراب ما معنى ها هذاك معنى الله أنا أقولك ما معنى اللهم استجب آمين سمعت استجب كان قلت استجب ديك آمين استجب آمين معناها استجب اسم فعل أمر معناه استجب اللهم ها شنو أصل هذا أصل يا الله هذا قلناها كثير في دروسنا اللهم معناها يا الله لكن حذفت يا النداء حتى تكون البداء باسم الجلالة الله وإلا أصلها يا الله فلما حذفت الياء تكون البركة نداء البداء باسم الله أو لفظ جلالة الله واستبدل بدل الياء المحذوفة هذه عشان عرف أنها أصلها يا الله ميم فصارت اللهم ولا أصلها يا الله بما أن أصلها يا الله والياء النداء محذوفة إذن اللهم يا شعب منادى اللهم إيش منادى. طيب منادى مبني على الضم في محل نصب ومبني على الضم في محل نصب لأن أصلها أنادي الله أو أدعو الله فهو منادى مبني على الضم سيأتينا إن شاء الله تعالى لكن مهد شوي المنادى إما أن يكون مفرد أو أن يكون مضاف إذا تنادي شخص مفرد أو حتى لو مجموع لكن بكلمة مفردة يعني فإنه يبنى على الضم تقول يا مريم يا مريم أما إذا كان مضاف أو شبيه بالمضاف فإنه يبنى على الفتح يا مريم هذا مفرد لقد جئت شيئا فيه يا أخت هارون احفظ المثال هذا يا مريم يا أخت هارون لأنه قال أخت هارون فإذا مفرد تقول يا سالم يا محمد يا عائشة يا الله الله مفرد مضاف أو شبيه بالمضاف فإنه يبنى على الفتح فلو أردت أن تنادي شخص اسمه عبد الله كيف تنادي ها لا شكلها يا عبد الله يا عبد ولا يا عبد الله شوف القاعدة يا مريم يا أخت هارون يا عبد الله صح لماذا إنه مضاف عبد الله وإذا كنت تقول عبد الله عبد منادى مبني على الفتح لأنه مضاف لفظ الجلالة الله في محل جلالة مضاف شوف يا عبد الله تنادي عبد الرحمن فهذا ما تقول له يا عبد الرحمن ولا يا عبد الرحمن لما؟ لأنه مضاف. تنادي شخص اسمه خالد، كيف تنادي؟ يا خالد، خلاصنا يا خالد. راح يأتينا إن شاء الله في المنادى وكيف يكون مضاف ويكون شبه مضاف. المهم الآن مبدئيا اللهم، فالله هذا إيش؟ منادى مبني على الضم في محل نصب، لأن أصله أدعو الله أو أنادي الله. أنت تدعو الله أو تنادي الله؟ ما تنادي؟ نادي بالدليل، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ها؟ ونادى ربه، ما في مشكلة، واحد ينادي ربه وينادي أيضا. هل الإنسان ينادي ربه أو ينادي ربه؟ ينادي، ما ينادي؟ ونادانا، الله يقول ونادانا فلنعم المجيبون، ينادي ولا ينادي ولا يدعو؟ كلها صح. طيب رب العالمين ينادي، أنت تنادي رب العالمين، رب العالمين ينادي، هل الله عز ينادي؟ مو تسمع نعم تقول عقيدة، هذه أجب حتى لو خطا صحح لك. الله ينادي؟ طيب وناجي؟ ناجى من؟ في القرآن رب العالمين ناجى واحد، من أي رسول؟ ناداه وناجاه صار اسمه كليم الرحمن، من هذا؟ يعني رب العالمين ينادي ويناجي ويتكلم، الله يتكلم، الله يتكلم، سبحان الله، الله يتكلم والقرآن كلام الله، صح صح. لا ليش تقول لا صح؟ القرآن كلام الله، خليك ثابت. نعم الله ينادي وينادي ويتكلم كيف شاء ما تشاء بما شاء. طيب إذن اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، صح، كمل اللهم. والميم، والميم ذكرني باسمك محسن، قلت لي ذاك يوم أن اسمك محسن، محسن قحطاني صح، خوالك شمر صح، وجهراوي صح. طيب يا محسن، الآن قبل قليل قلنا اللهم ايش معناه، وقفتنا شوي وضيعت علينا وقتنا ونقول لك شرحنا لك يا ايش اصل هذه اللهم، يا الله حذفت الياء لماذا؟ تو قلناها، لماذا حذفت الياء؟ البركة، حتى نبدأ باسم الله، بدل أن نقول يا الله إحنا نبي نبدأ على طول نقول الله، فحذفت الياء اللهم. لما حذفت الياء كيف عرفنا أن في ياء محذوفة؟ وضعوا ميم هي أصلها يا الله، حذفت الياء، الميم هذه عوض عن الياء المحذوفة. إحنا عرفنا اللهم أنها يا الله بدليل أن في ميم، ميم هذه تدل على أن في نداء محذوفة، فإعراب هذا هكذا يكون حي. اللهم، الله منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم عوض على الياء المحذوفة. زين يا محسن، هذه صعب، هذه صعب، صنهات اللي جاي متأخر فهمها، صنهات وصنهات اللي جاي متأخر فهمها. أصلها اللهم يعني يا الله، يا الله صح؟ ليش قلنا الله لم نقل الله؟ طالعني لا، لأنه مفرد، مفرد يا مريم يا أخت هارون، يا مريم مفرد، يا مريم يا أخت هارون مضاف أخته صح؟ وقلنا يا عبد الله، يا عبد الرحمن، امشاري قال ايش؟ يا خالد صح؟ فهي يا الله، يا الله، نريد ان نبدا بلفظ الجلاله الله، حذفنا الياء، وضع ميم اخر لفظ الجلاله الله، دلاله على ان الياء محذوفه، يعني داء. فحينئذ نقول اللهم الله لفظ دلالة منادى مبني على الضم في محل نصب، إن أصلها أنادي الله أو أدعو الله أو أنادي الله فقلت اللهم، هذا أصلها. لما تقول يا خالد يعني الكلام أنادي خالد، أنادي خالدا صح، لكن إيش بدل أنادي قال يا خالد. طيب فهو في محل نصب. والميم في اللهم عوض عن الياء المحذوفة، ياء النداء المحذوفة، لأن أصل اللهم ماذا؟ يا الله. يا الله ما فهمتوها؟ فهمتوها؟ يقول محسن هو صعب صح. واضح الحين؟ الآن دخلت وصلت، عساها ما تخرج. يلا زين تفضل كمل. اللهم فعل أمر أنت تامر ربك ولا تدعو؟ دعاء فعل دعاء أو فعل طلب؟ فعل طلب. إيه. ها؟ إهدي فعل أمر وهو دعاء مبني على الشيء. طيب ما الفعل المضارع من إهدي؟ يهدي. شنو آخره؟ مثل ما قلنا يسعى ويدعو ويمشي، مثل أي واحد هذا؟ يسعى يدعو ويمشي. إيش تسمى الأفعال هذه؟ شوف يسعى آخر ألف ويدعو آخر واو ويمشي آخر ياء، ما إيش تسمى الأفعال هذه؟ أفعال آخرها إيش؟ معتل الآخر. ما هي حروف العلة؟ الواو الألف والياء واي صح؟ إذا كان الفعل مضارع معتل آخر وجزمته يجزم بماذا؟ حذف حرف العلة. وفعل الأمر يبنى على، إذن الحين قشرناها لك، أعد الآن. اهدي فعل أمر أو فعل دعاء مبني، مبني على حذف حرف العلة، لأن أصله إيش؟ يهدي، مثل يمشي صح؟ والفعل المضارع يبنى على ما؟ قول معي يجزم عليه مضارعه. إذن يهدي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طيب والنون؟ نون للوقاية صح. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل فاعل، يعني أنت تهدي نفسك تقول اللهم اهدني مفعول به. طيب عين الفاعل؟ أما قلت اهدي فعل طلب، أين الفاعل؟ يقول ابن مالك إيش؟ واسم كاستقم، استقم هذه جملة كاملة، استقم. سمعت استقم؟ يعني استقم أنت، اغفر لي يعني اغفر لي أنت، ها ارحمني يعني أنت ارحمني. إذن فاعل ضمير مستتر وجوه الجواز تقديره أنت، يعود لمن؟ إلى الله. هل يجوز أن تقول عن الله أنت؟ ها انتبه عقيدة. هل يجوز أن تقول عن الله أنت؟ إيش فيك ارتبكت؟ أنا أسألك سؤال بالعقيدة، هل يجوز أن تقول عن الله أنت؟ طيب هل يجوز تقول لا إله إلا أنت؟ يعني يجوز صح؟ يجوز. إيش فيك ارتبكت؟ طيب هل يجوز تقول عن الله هو؟ يعني هل يجوز تقول لا إله إلا هو؟ يجوز؟ يجوز؟ إيه يجوز. قل هو الله أحد، هو الله أحد. ما بالك. طيب هل يقول الله عن نفسي أنا؟ أنا دليل إني أنا الله لا إله إلا أنا. يعني ليش الارتباك هذا؟ الآن أعيد لك الأسئلة نفسها، هل يجوز تقول على الله أنت؟ هل يجوز أن يقال عن الله أنت بدليل لا إله إلا أنت؟ صح هو بدليل لا إله إلا هو صح أنا الله أقول عن نفسه أنا يجوز لا إله إلا أنا فاعبدوه صح جائز طيب كمل اهدني فأعمل فسببية فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره صح فأعمل ضمير مستتر وجوب تقديره تقديره أنا صح فأعمل أنا صح الخير مفعول به منصوب بالفعل على نصبه فتح الظاهر على آخره طيب كمل وأما الاستفهام لا تلعب فيضيع أملك أو ويضيع أملك طيب أبا علي حسن أعرف يقول وأما النهي نحو لا تلعب وقالك أما النهي وعطى مثل عن النهي فإعراب لا ها هل يقال عنها لا ولا لام ما يقال لا من ناهي لماذا ليش ما نقول لا من ناهي ليش قلنا لا الناهي ها لأنها من حرفين نقولنا إذا جاء الحرف تكون من حرفين أو ثلاثة يلفظ بلفظه تقول لا الناهية لا ناهية تقول هل حرف استفهام تقول من حرف جر أما لو كان متكون من حرف واحد تقول باسم مثل عليه تقول الها ضمير متصل مبني على الكسر مع الجر ها فهنا لا من حرفين فماذا تقول عنها هل تقول لا الناهية ولا تقول لام الناهية لا الناهية طيب كمل لا الناهية حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب ماذا تفعل هذه حرف الناهية كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله ماذا تفعل تجزم فعل مضارع بعدها صح بما أنها لا ناهية جازمة فإذا طبيعي تلعب فعل مضارع إيش فيه مجزوم بماذا بلا الناهية علام جزمه علام جزمه ماذا السكون ضار على الآخر لماذا جزم بالسكون ليش ما جزم بحذف حرف العلة ليش ما جزم بحذف النون لماذا جزم بالسكون لأنه صحيح الآخر لا هم معتى الآخر حتى يجزم بحذف حرف العلة ولا هم الأفعال خمسة حتى يجزم بحذف النون إذن على الأصل العلامة الأصلية للجزم اللي هو السكون ماذا ينوب عن السكون النوائب عن السكون ماذا ينوب عنها النشاط الحذف لا مو حذف الحذف حذف ماذا وماذا يا حذف حرف علة في معتل آخر يا حذف النون كما فعل خمسة ترى توني قايل لك ها توني قلت لك إذن يلعب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون لا تلعب كمل أما قلت تلعب فعل أين الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت صح لا تلعب أنت كمل فالسببية فيضيع متأكد عندك يضيع فيها ضمة هو موضوع الدرس النواصب شو نصد فيضيع درسنا نواصب فيضيع أيوة منصوب بماذا بأن مضمر وجوبا لجوازا وجوبا طيب علامة نصبه فتح الظاهر فيضيع كمل أملك مفعول به أكيد. شوف يمكن هو قال مفعول به بحيث المعنى يعني اللي راح يضيع هو الأمل فوقع عليه الضياع. فلكن الصحيح أن الفعل ليس بالضرورة يكون هو إيش وأسند إلى الفعل، الفاعل يسند إلى الفعل ليس بالضرورة أنه إيش قام بالفعل، هو أصلا ضايع مش مضيع. الأمل هنا ضايع وليس إيش. إذا قلت احترقت الكتب، إيش تعرف الكتب؟ فاعل، مع أنها هي التي احترقت ومع ذلك تقول إيش فاعل، يعني هو إعرابا فاعل وإن كان وقع على الحريق صح. يعني حتى لو قال قائل طار البعير، البعير ما يطير، مع ذلك تعرف البعير ماذا؟ فاعل. فهنا يضيع أملك، فما أعرب أمله؟ صح الأمل هو اللي راح، لكن إيش أعرب هنا أمله؟ فاعل. الفاعل إيش ما باله الفاعل؟ الفاعل مرفوع منصوب مخفوض، ها فاعل مرفوع. إذن أمله فاعل مرفوع، بماذا مرفوع؟ بالفعل، أحسنت. وعلامة رفعه ضمّر. كمل قبل باقي كلام في أمل وهو مضارف، والكاف ضمير متصل صح. الضمائر دائما إيش معربة ولا مبنية؟ مبني صح، مبني على ماذا؟ أملك الفاتح بمحل جر إيش مجرور بالمضاف. طيب كمل. والأمل استفهام. وأمل استفهام فهل حفظت دروسا كبأس فأسميها هل حفظت دروسك فأسمعها لك. يلا أبا محمد. هل أداة استفهام وحرف استفهام؟ نعم. هل حرف استفهام؟ واستحقتها حفظة فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بالتاء، صح ضمير رفع صح. حفظة فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء سنت بارك. دروس مفعول به منصوب بالفعل علامة نصبه سنت بارك. والفاء الفاء فاء السببيه. طيب وسمع اسمع لا هو تحو وسمع ها او سمع تسمع وسمع سمع هذا اسم ولا فعل ولا حرف؟ طيب فعل ماضي ولا ها طيب فأسمع يلا أو فأسمع، يعني أنت تقرأ وأنا أسمع لك. هل حفظت فأسمع لك؟ طيب أسمع في الماضي ماضي أكيد. لا أسمع في الماضي. عطنا الصافي كيف عرفت أن فعل ماضي ولا مضارع؟ عطنا علامة تعرف أن هذا لأن ماضي ها سمع أيوه. والمضارع المضارع سمع ماضي سمع المضارع سمع. هذا الحين تكلم عن نفسه ترى عن نفسه تكلم. إيش الماضي؟ الماضي ما سبق ما يلا قول له أنت عن نفسك قول شيء ماضي. سمعت. طيب حاضر. حاضر أسمع. إذن أسمع هذا إيش فعل مضارع بدليل أن أول حرف مضارع اللي هو الهمزة. ما يحرف المضارعة مجموع بكلمة أنيتو. إذن هذه إيش؟ أسمع فعل مضارع وهو موضوع الدرس نواصب المضارع. فأسمع فعل مضارع كمل. فعل مضارع منصوب بماذا؟ منصوب بالماضي. في أن مضمرة بعد فاء السببية. علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر وسمعها. طيب كم أيوة تصل منفصل تصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. سنت احنا قلنا قاعدة ان الضمير اتصل بالفعل يعرب ايش مفعول به, اتصل بالاسم يعرب مضاف اليه. هنا فعل وسمعوا فعل ايش ماضي ولا مضارع ولا امر؟ وسمعوا فعل مضارع. فالهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به صح. لك تقول لا جار مجرور حرف جار. لماذا قلت اللام؟ ليش ما قلت لك لا حرف جار؟ ايش قلت اللام؟ يروح مسكين حرف واحد وضحها شوي. يقول ايش اللام ابا علي؟ ايش يقول عن لك جار مجرور؟ يقول اللام حرف جر صح. والكاف مبني المعرب ما القاعده في الضمائر؟ كلها الضمائر كلها مبنيه على ما تلفظ لك. فالكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور بحرف الجر. سمعها لك. نعم كمل. واما العقل فهو طلب برفق النهي. الا تزورونا فنكرمك, الا تزورونا فنكرمك او ونكرمكم او ونكرمك فنكرمك او ونكرمك. يلا كمل. واما التحريم فهو طلب معحة وازعاج نحو هلا اديت واجبك فيشكرك ابوك او ويشكرك ابوك. هنا يحضه على مع شوي نوع من الازعاج والالحاح. أدي اللي عليك أدي اللي لها فيشكرك. في فاء سببية فيشكرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة ضرعة فيشكرك. طيب من يعرف الكاف هنا فيشكرك؟ أبا مشاري فيشكرك أي في محل نصب مفعول صح. يشكرك جيد أبا مشاري في تحسن كبير ما شاء الله. كمل. وأما التمني فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر نحو قول الشاعر بيت الكواكب تدني فأنظمها عقود بدء فما أرضى لك كلم. أين الشاهد يا أبا عبد اللطيف؟ الشاهد لنصب أن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية في هذا البيت الشعر ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. ها فأنظمها بارك الله. ومثله قول الشاعر ومثله قول آخر فلا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما لا لا الشاهد الشاهد فأخبره الشاهد ها فأخبره فأخبره أي صح أعرف أخبره يلا الفاء السببية أيوة أخبر أخبر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا لا محل له من الإعراب بعد فاء السببية. نعم أخبر وهو مضارع لا شنو مضارع أخبر فعل مضارع ها عرفتها فعل مضارع ايه. كمل وفعل من المستتر فيه وجوب تقديره أنا أنا صح وهو مضارع ولها ضمير لا احنا ايش كنا نتوقع بقليل فأسمعها. قلنا الضمير المتصل اذا اتصل بفعل فيعرب مفعول به وتو اعرب لنا الكاف مفعول به ابا مشاري ما عربت الكاف مفعول به والهاء مفعول به. تقول هاء ولا هو ولا الهاء؟ الهاء ضمير متصل مبني على ماذا؟ فأخبره مبني على الفتح في محل نص مفعول به. ما دام يذكرني موقف كنا بالجامعة يقول واحد دكتور سوري درسنا. قال له شيخ، قال نعم، قال له ليتها ما تنصب، قال له تنصب. قلت ليش الشاعر يقول ألا ليت الشباب يعود يوما؟ يعني هو الطالب قاعد يحرر بيت الشعر ويقول حق الدكتور يعني فسر له الشعر. قال الدكتور، دكتور سوري، قال الشاعر ما قال أنت اللي قلت. والشاعر قال ألا ليت الشباب، ألا ليت الشباب، ما قال ليت الشباب. هو جاي يحرف بيت الشعر يقول ليش الشاعر يقول الشباب وليت تنصب؟ قال لا، ليت تنصب. والشاعر ما قال الشباب، قال الشباب. فكنت تقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل مشي. ليت لي مالا فأحج منه. يلا نختم، ليت لي مالا فأحج منه. يلا يا أبا، ما ليت تمني هذا حيث المعنى، حيث الأراء. نعم، أنصب بدي إيش شبابه، صح؟ ينصب. ليت لي اللام حرف جر، والياء مبني ولا معرب؟ مبني ولا معرب؟ على ماذا مبني؟ على ماذا؟ لي السكون. طيب، في محل جر، في محل اسم مجرور بحرف جر اللام، صح. مالا، ليت مالا مفعول به. تو قلت ليت تنصب، ترى من خوات إنا، خوات إنا الناسخة اللي هي تفعل الجملة الاسمية على الجملة الاسمية، ولها مبتدأ وخبر، مبتدأ يصير اسمها والخبر خبرها، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. تدري أنت يعني ولدنا لازم غششك شوي، بس هذا غش مباح، يعني اسمه غش لكنه تعليم يعني. ها يلا، مالا، ليت مالا اسم إن، اسم ليت مالا اسم ليت. طيب أين خبر ليت؟ لا مش لا، الجار والمجرور، لكن إيش مقدم؟ اسمها مؤخر. طيب، فأحج الفاء سببي، أحج فعل مضارع، فأحج فعل مضارع إيش؟ منصوب، صح. عاد نصبه منصوب بماذا؟ ما الذي نصبه؟ أن مضمرة، وجوبة ولا جوازة؟ وجوبة. علامة نصبه فتح الظاهر، منه من حرف جر مبني على السكون كلها محل من الإعراب، والهاء ضمير متصل، منه مبني على الضم، أنت توك تقول من حرف جر، صير الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، أنت قلت من حرف جر، اسم مجرور في محل جر اسم مجرور بحرف جر من. طيب كمل الحرف الخامس. وأما رجاء فهو طلب الأمر القريب الحصول نحو لعل الله يشفيني فأزورك. وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي سبق تسبق الفاء والواو في بيت واحد، وهو مروت ونهى وسب وأعرض لحرفهم تمنى ورد كذاك النهي قد كمل. وقد ذكر المؤلف أنها ثمانية لأنه لم يعتبر الرجاء منها. الحرف الخامس أو، ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعا، نحو لا أقتلن الكافر أو يسلمن. وضابط الثانية أن يكون ما بعد لا أقتلن الكافرة أو يسلم. يعني إيش هنا الشاهد؟ يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد أو، صح؟ يعني هنا إلى أن يسلم أو معناه إلا أن يسلم، أنا لا أقتلن الكافر أو يسلم يعني إلا أن يسلم وإلا سأقتل. نعم. وضابط الثاني أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، وقول الشاعر لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قابت الآمال إلا لصابرين. إلا لصابرين. الشاهد أو أدرك، يعني إيش؟ إلى أن أدرك، استسهل الصعب حتى أدركه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه.